محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. تقدم الكلام على أن صفات من صفات المؤمنين أثنى الله تعالى على فاعليها ووعدهم جل وعلا بجنات النعيم وبالنعيم المقيم. هذه الصفات ذكرها الله جل وعلا في هذه الآيات التي قرأت. وقد علمنا بعض هذه الصفات وبعضها يقول الله تعالى فيه: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الذين استجابوا لربهم هم الذين أطاعوه وهم الذين أتمروا بأمره وهم الذين انتهوا عما نهى عنه وهم الوقاطون عند حدود الله. إذا أمرهم أصغوا لأمر ربهم وفعلوا ذلك الأمر تقربا إلى الله تبارك وتعالى وأداء لما أوجب الله تعالى عليهم. وإذا نهاهم الله تعالى عن شيء انتهوا عن ذلكم الأمر المنهي عنه، لأن الله تعالى لا ينهى عباده إلا في أمر لا يريده ولا يحبه. فالنواهي ليست محبوبة لله، والأوامر التي يأمر الله تعالى بها أشياء يحبها الله تعالى ويأمر عباده بأن يعملوها. وأنتم تعلمون أيها الإخوان أن الله تعالى ما خلقنا ورزقنا وأوجدنا من العدم إلى الوجود إلا للأمر والنهي، إلا لامتثال الأمر ولاجتناب النهي. فمن ائتمر بالأمر أطاع الله وفعل ما خلقه الله تعالى لأجله. الله تعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته إلا لطاعته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ما خلقنا الله تعالى عبدا، خلقنا الله تعالى لنستجيب لأمره، لذا قال تعالى: والذين استجابوا لربهم، استجابوا لربهم، ربهم بعث إليهم رسل وأنزل عليهم كتب وبين الرسل ما يريد الله تعالى من الخلق، وحذر الرسل العباد وأمروهم بأن يجتنبوا ما نهى الله تعالى عنه. فمن قام بطاعة الله تعالى سعد ونال ولاية الله، ومن ناى وصد عن الله تعالى خسر ونال ولاية الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقد تقدم لنا الكلام على ما يتعلق بمعنى قول الله تعالى: والذين استجابوا لربهم، يعني أن هؤلاء المستجيبين لله تعالى لهم جنات النعيم ولهم النعيم المقيم. من هذه الصفات أيضا التي ينال المتصل بها جنات النعيم والنعيم المقيم: وأقاموا الصلاة، جملة واحدة، أقاموا الصلاة، أتوا بها، أدوها بوجود شروطها، بإتمام ركوعها وسجودها، بأدائها على النحو الذي بينه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قدم شباب من شباب الإسلام من الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلهم النبي في المسجد شباب متقاربين في السن، شباب متقاربون في السن، أقامهم النبي في المسجد وصار يزورهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام هذا الوفد، شباب لا يتجاوزون 20 عاما، على رأسهم مالك بن الحويرث الثقفي رضي الله تعالى عنه. فأقاموا 20 يوما في هذا المسجد، الطعام الشراب، قدموا للعلم، قدموا ليأخذوا عن رسول الله يتعلموا، وبعد ذلك يعودون إلى قومه. فلما أقاموا 20 يوما نظر النبي إليهم وقال لهم صلى الله عليه وسلم: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم؟ يا شباب أقمتم عندي 20 يوما، إذن هذه شهادة تخولكم العودة إلى الديار لتعلموا القوم، وأنا أرى في وجوهكم ومن أحوالكم أنكم ترغبون العودة إلى أهليكم، فعودوا إلى بلادكم. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، أكرر، وصلوا كما رأيتموني أصلي. العلماء احتجوا بهذا اللفظ: وصلوا كما رأيتموني أصلي، أنه يجب على كل مسلم، لا هؤلاء الشباب الذين أقاموا 20 يوما عند النبي، بل يجب على كل مسلم أن يصلي كما كان النبي يصلي. في الأذان قال لهم ليؤذن لكم أحد، وفي الإمامة وليأمكم أكبر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا أو سلما يعني إسلاما. وهنا قل يا أمكم أكبركم، لا تعارض، لا تعارض. الشباب أتوا وقاموا 20 يوم وتساووا في هذه المرحلة وتعلموا من رسول الله وفقه عن رسول الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وليؤمكم أكبركم، لأنهم متساوون في العلم. يا لله يا أصحاب رسول الله، 20 يوم يأخذون شهادة، وهذه الشهادة من من؟ هذه الشهادة من أفضل الخلق، أعلى من الخلق، أتقى الخلق لله، يعطيهم هذه الشهادة ويأمرهم بأن يعودوا إلى قومهم. ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ نستفيد من هذه العبارة أن دين الإسلام ليس بأمر إشهار، والله الذي لا إله إلا هو، لو لازمت حلقات العلم في بلادك، ولو جلست مع العلماء في بلدك بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، ربع ساعة يوميا، نصف ساعة يوميا، ساعة يوميا، لصرت من أفقه الخلق. ولكن المصيبة أننا لا نجلس مجالس العلم، وأننا لا نرضى ولا ونأبى أن نجلس مع العلماء لنتفقه ولنعلم الأمر الواجب الذي أوجبه الله تعالى علينا. يا جماعة، اشتغلنا بالدنيا، شغلتنا المقاهي، شغلتنا السمرات والروحات والغدوات. دين الإسلام ليس بشاق. أصحاب النبي أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، تلقوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعوا، فقهوا، داموا الله بدين الحق، أصبحوا أساتذة للبشرية. أنا لا أقول أساتذة للعرب، وإنما أقول أساتذة للبشرية جمعاء. هذه الأستاذية، هذه الأستاذية نالوها وتعلموها خلال 23 عام فقط مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن عندما أصد وعندما أبعد وعندما لا يدخل الإيمان في قلبي، والله تعالى يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعدما أسلم ظل من بعد الإسلام إلى أن مات رضي الله تعالى عنه لا يتذكر مشهدا قام به وفعله قبل الإسلام إلا وبكى عمر رضي الله عنه قبل أن يدخل الإيمان في شغاف قلبي. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأدى ابنة له، كما كان العرب يأيدون البنات، والذي يحملهم على وأد البنات، ومعنى الوأد أن يدفن البنت وهي حية، يأتي بها وهي حية بعد أن تبلغ 6، 7، 8 خشية العار، خشية العار. لا يريد أن تذهب وتحمل، لا يريد أن يزوجها أو أن يأتي أقوام ويأسرونها، لا، ولهذا يدفنها ولا يريد الولد من البنات، ولكن يريد الولد من البنين. دفنها عمر في الجاهلية، والقلب قاسي، لأن الإيمان ما دخل في القلب، ولأن المواعظ والآيات التي ترقق القلب والتي تهدي العبد إلى السواء الصراط المستقيم ما كان يسمعها. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: حفرت لها حفيرة وأتيت بها وألقيتها في الحفيرة وصرت أهيل التراب عليها، فكنت أهيل التراب وهي تزيل التراب عن لحيتي. ما تذكرت هذا المشهد بعدما دخل في الإسلام إلا وبكى عمر رضي الله تعالى عنه. الإيمان يقلب، الإيمان يصلح، الإيمان يزكي، دين الله تعالى يصطفي العبد. ولهذا يا إخوان، دين الإسلام، تعاليم الإسلام ليست بتعاليم شاقة. يا مهندس، يا طيار، يا جيولوجي، يا من لم يتعلم علم الشريعة، يا من لم يتعلم علم الشريعة، لا تظنن أن الله تعالى يعفيك، وأن الله تعالى لا يؤاخذك، وأن الله تعالى لا يسألك. أما سمعت قول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بلى والله إننا لنعود إلى الله تعالى ونرجع إليه، وسيسألنا الله تعالى عما فعلنا في هذه الدنيا. ولذا جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره، عن عمري فيما أثناه، عن شبابي فيما أنباه، عن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه أسئلة يسأل عنها كل منا يوم القيامة. ولهذا أيها الأخ، لا تظنن أن علم الشريعة شاق، أو أن علم الشريعة يجب أن نتخصص فيه. التخصص لأهل التخصص، وإنما المطلوب مني ومنك أننا نسمع ونعلم معنى لا إله إلا الله، نعرف أركان الإسلام، نعرف أركان الإيمان، أركان الإحسان، نعلم ما يجب علينا أن نعلمه من دين الله بالضرورة. بالضرورة هناك أمور لا بد لكل مسلم أن يعلمها وأن يتعلمها حتى يلقى الله تعالى يوم القيامة بقلب سليم. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون، ولكنهم حفظوا لنا هذا التراث. يا ليتكم تزورون بعض المكتبات الإسلامية وترون ماذا خلف لنا أصحاب رسول الله من الأحاديث، وماذا نقل العلماء عنهم. ملايين المجلدات، ملايين المجلدات، كلها تعود إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجب على المرء أن يتخصص، ولكن يجب على العبد أن يعلم ويتعلم ما يجب عليه أن يعلمه من دين الله تعالى بالضرورة. إذن الشهادة أعطوها، وقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن الحويرث وصف صلاة رسول الله، وائل بن حجر وصف صلاة رسول الله، أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أتى في 20 صحابي من أصحاب النبي وقال لهم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، تعالوا أنا أصلي وأنتم ترون، فإني أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يتعلمون الصلاة، كانوا يتعلمون هذه العلاقة، هذه الواسطة، هذه الوسيلة التي هي بين العبد وبين ربه. هذه وسيلة، هذه واسطة، هذا موقف إذا وقفه العبد بين يدي ربه، والله لقد قال رسول الله: إذا كبر العبد أقبل الله تعالى إليه عليه. إذا قلت الله أكبر أقبلت على الله، أقبل الله عليه. ولهذا نهى عن الالتفات في الصلاة، لا تلتفت يمينا ولا شمالا ولا تنظر إلى أعلام، وإنما تكبر الله أكبر وتنظر إلى موضع سجودك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة إياك، احذري اجتنبي إياك والالتفات في الصلاة، فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، ينظرون إلى السماء أثناء الصلاة، إما أن يدعوا هذا الأمر أو أن الله يخطف أبصارهم فلا تعود إليه. الحاصل كتب الحديث وصف الصلاة رسول الله، كتب الفقه وصف الصلاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى قال في شأن الصلاة آية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني أن العبد إذا صلى الصلاة المطلوبة كبر وتمثل أن كاتب الحسنات عن يمينه، كاتب السيئات عن يساره، ملك الموت خلفه ينتظر، إذا قال السلام عليكم قبض روحه، كيف يصلي؟ كيف يقبل على الرب؟ ما بقي إلا أن يسلم، وإذا سلم مات. هل يشتغل بالدنيا؟ الذي يصلي هذه الصلاة إنما يصليها خشية من الله إذا انتهى. وقد قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، مجدني عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما عرفنا الصلاة. الصلاة عندنا تكبير، وبعد التكبير تفكير، ليس تفكير في الله، ليس تفكير فيما عند الله، وإنما تفكير بعد الصلاة أذهب إلى أي مقهى وإلى أي جماعة وإلى أي سينما وإلى أي رفقة وإلى أي حانوت حتى أشتري للمرأة وأشتري للأولاد، وأي حانوت أشتري منه جبنة وزيتونة والله وخذها كذا إلى أن انتهي. ولهذا قال الله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة يا أخي جملة واحدة ليس فيها كلام طويل، ولكن تحتها كلام طويل. أقاموا الصلاة، أدوها بإتمام ركوعها سجودها شروطها، أقبلوا على الله تعالى إقبالا كليا. وقد قلت في هذا الموطن وفي هذا الموضع مرارا كثيرا: ولو كان للبقعة لسان يتكلم لشهدت هذه البقعة أنني كثيرا ما ردت قصة عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عنه، رحمه الله ورضي عنه. عروة بن الزبير أصابه مرض السرطان في رجله، أجاركم الله، مرض يسمى مرض الأكلة. هذا المرض إذا أصاب العضو لا يبرأ المرء ولا يسلم إلا بقطع هذا العضو. جاء طبيب ونظر إلى قدم عروة، وعروة من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة، المدينة لها فقهاء سبعة مشهورون معلومون، منهم عروة بن الزبير، الزبير بن العوام، الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صفية. عروة بن الزبير أصيب بهذا المرض ابتلاء ورفعا لدرجاته، فنظر الطبيب إلى هذه القدم فأمر الطبيب بحزها وقطعها، ولكن الطبيب استأذن وسأل: ماذا ترون، في أي وقت يناسب قطع هذه الرجل؟ هذا في القرن الأول في عصر التابعين، لا بنج ولا إبر ولا شيء، وإنما منشار وسكين وقدوم وقط. ماذا ترون، في أي وقت يناسب إذا نام؟ قالوا: والله ما نرى الوقت المناسب إلا إذا دخل في الصلاة. إذا دخل في الصلاة من الممكن إجراء العملية. هذه شهادة أهلي. وفعلا تحين الطبيب دخول عروة في الصلاة، ولما دخل عروة بن الزبير في الصلاة، وكان من النوع الذي إذا أقبل على الله فناسى كل شيء، جاء الطبيب وجاء بمنشاره وجاء بقدومه وحز القدم وأتى بخشب وركبها على الرجل، وهذا يصلي، ولما فرغ من صلاته عزوه في قدميه، في قدميه. هذه خرافة، هذا كلام ما يتصور، هذا كلام ما يعقل، لأننا ما تذوقنا أمثال هذه اللذة، هذه اللذة ما تذوقناها. أما علمتم أن خبيب لما أخذ وأراد أهل مكة أن يقتلوه وطافوا به مكة وخرجوا به إلى التنعيم يريدون أن يقتلوه ويصلبوه، صاحب رسول الله، أهل مكة خرجوا للنظر: هيا خبيب، هذه ساعة القتل، وهذا الحديد والخشب الذي تصلب عليه الأبعد. قال: دعوني أصلي ركعتين. يريد أن ينادي الله، فصلى ركعتين وسلم وقال: والله لولا أنني خشيت أن تظن بأنني إنما أفعل ذلك خشية الموت لزدت، ولكن لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. يا جماعة، هؤلاء تذوقوا طعم الإسلام، فهموا الإسلام، فهموا ما جاء به رسول الله. يا جماعة، اسمحوا لي أن أقول: نحن أدعياء، نحن أدعياء، إذا قورنا بذلك الرعيل الأول والله لا نساوي ذرة، ولكن باب الله مفتوح، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرن أو 14 قرن: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يا جماعة، نحن نضحك على المصلين، نحن نضحك على القانتين، على الطائعين، على العابدين. إذا وجدنا من يصلي أو يصوم أو يطيع الله، انظر إلى هذا الدرويش المسكين يذهب إلى المساجد يصلي، هذا السبائك محلولة وما إلى ذلك. هذه نوعية من نوعيات مسلمي آخر الزمان، مع أن الخير والحمد لله كثير، وأبشركم أننا بحمد الله قد حصل الصحوة كبيرة عظيمة، وبخاصة في الشباب، والحمد لله رب العالمين. مضت عليهم أمور، جماعة خرجوا بقومية عربية وجماعة باشتراكية وجماعة بالشيوعية وجماعة بوجودية وجماعة وجماعة وجماعة. وهؤلاء الشباب ينظرون يريدون العز، يريدون المجد، يريدون الكرامة، فما وجدوا شيء إلا رجوعا إلى الوراء وإلا الهراء. ولما جربوا شرع الله وما جاء به رسول الله، ولما علموا طاعة الله، وعلموا أن الاستقامة على دين الله هي الفلاح، هي السعادة، هي الخير، هي السدد، هي المجد، أقبلوا على الله تعالى. ومن أقبل على الله كان الله تعالى له. فنسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يلزمنا طاعته وأن يوفقنا لاتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله هو الجواب الكريم. والله لا عز للمسلمين وبخاصة وبخاصة العرب، والله لا عز لهم إلا بالإسلام. والله لا عز لهم إلا بالإسلام. العرب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يعتبرون شيئا، تركوهم في الجزيرة الروم فارس، حتى إنهم قدموا الحبش على العرب في ذلك الوقت. ولكن جاء الله تعالى بالإسلام، واختار الله تعالى العرب، اختار الله العرب ليكونوا حملة الإسلام ودعاة الإسلام، وأنزل الله تعالى القرآن المجيد بلغة العرب وهي لغة الإسلام. ما أنزلها الله بالإنجليزية ولا بالفارسية ولا بالعبرية ولا بالرومية ولا بجميع لغات الأرض، وإنما أنزل الله تعالى كتابه بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وحمل الله تعالى العرب هذا الإسلام، هذا الإسلام أمانة في أعناقكم الله تعالى يسألكم عنه يوم القيامة. الله يسألكم عنه يوم القيامة، لا يسألك أنت وحدك لما لم تفعل، لكن يسألك أنت العربي ما فعلت، ما دعوت، ما أمرت، ما نهيت. هذا أبو أيوب الأنصاري في القسطنطينية، هذا عقبة بن نافع أو عامر أو ياسر في صحراء ليبيا، ذهب إلى الجنوب يريد أن يبلغ رسالة الله، يريد أن يدعو إلى الله في بلاد البربر. دعا البربر، دخل خاض حتى أتى إلى بلاد غانا، إلى بلاد مالي، إلى بلاد تكرور، إلى بلاد السنغال، يبلغ دين الله. وعندما عاد قتل، قتله كسيلة بن كرمز رعنة الله تعالى عليه. ما جلسوا في جزيرة العرب لأنهم دعاة، لأنهم رواد، لأنهم حمل الإسلام. اليوم ماذا يريد الإسلام منا؟ الإسلام يريد منا اليوم أن نعرف، أن نتعلم، هذا الذي يراد منا اليوم. الذي يراد منا اليوم أن نعرف هذا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا العلاقة المقربة إلى الله الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، عندما يضع جبهته في الأرض ويسجد للرب. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. في حالة الركوع نهاني الله تعالى عن قراءة القرآن، في حالة السجود نهاني الله تعالى عن قراءة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. لذا أعود إلى ما كنت فيه من أنه لا بد أن نعلم هذه الصلاة التي هي العلاقة بين العبد وبين الله، ونؤديها كما أراد الله وكما وصف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أتى أعرابي دخل المسجد صلى ركعتين، أتى إلى النبي يسلم عليه ورد النبي عليه السلام، وبعد ذلك قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع وصلى وعاد إلى النبي وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع وصلى الثالثة وعاد إلى النبي فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني، أنا ما أجيد غير هذا علمني. فعلمه رسول الله الأشياء التي كان قد أخل بها. إذا قمت إلى الصلاة فأسمع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما شاء الله وشئت، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم قال وافعل ذلك في صلاتك كلها صلوات الله وسلامه عليه. ومما يجب أن يعلم وأن يوضح ويبين أن هذه الصلوات التي أمرنا الله تعالى بإقامتها وأمرنا الله جل وعلا بأدائها، لأنه قال استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة، هذه الصلاة لا بد أن تؤدى مع الجماعات، لا بد أن تؤدى مع الجماعات حيث ينادى لها المؤذنون، ينادون الله أكبر الله أكبر، يقولون حي حي أي هلما وتعالى، حي على الصلاة حي على الصلاة، ليس هيا هيا عامية، حي بالحاء والياء المشددة، حي على الصلاة هلموا وأقبلوا، حي على الفلاح هلموا وأقبلوا على الفلاح، نداء نداء إعلام إيلام دعوة للمسلم، حي تعالى ها هنا لتصلي مع جماعة المسلمين، هذا النداء قديم شرعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما هاجر. في مكة يصلون متسترين، الصلاة فرضت في مكة، وهاجر النبي إلى المدينة وصارت المدينة عاصمة الإسلام الأولى. قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لو عملنا شيئا نجتمع عليه عندما تحضر الصلاة، إذا دخل وقت الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، قال قال جماعة لو أوقدنا نيران إذا دخل وقت العشاء نوقد نار، قال النبي لا هذا من عمل المجوس. جماعة قالوا نضرب بالناقوس كناقوس النصارى، حديدة مع حديدة يكون لها صوت جرس، قال لا هذا عمل النصارى. قالوا ننفخ ببوق برزان، إذا جاء وقت الصلاة نفخنا بهذا البوق حضر الناس، قال لا هذا من عمل اليهود، انصرفوا وما قرروا شيء. شاب والإسلام قام على أعناق الشباب، شاب والإسلام قام على أعناق الشباب، شاب مسلم صحابي يسمى عبد الله بن زيد ابن عبد ربي، ذهب إلى الدار نام رأى رؤيا منامية، الرؤيا رأى رجلين عليهما ثياب خضر، بيدهما ناقوس كناقوس النصارى في النوم. قال عبد الله بن عبد الزيد: يا عبد الله، أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: وماذا تفعل به؟ قال: أذهب به إلى رسول الله لنجعله علامة للصلاة. قال: أولا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. عبد الله بن عزيز بن عبد ربي حفظ الصيغة. لما أصبح الصباح يريد أن يذهب إلى رسول الله ويخبره بهذه الرؤيا، لكنه خاف، ما أخبر رسول الله. الليلة الثانية عادت الرؤيا، الليلة الثالثة عادت الرؤيا. أقدم الشاب وأتى إلى رسول الله وأخبره الخبر وقال: يا رسول الله، أنا رأيت في المنام كيت وكيت. فأقره رسول الله وقال له: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق، ولولا أن النبي قال إنها لرؤيا حق لما صارت هذه الرؤيا حق، إنها لرؤيا حق. وقال لعبد الله بن زيد بن عبد ربي: إلقه على بلال، هذه الصيغة إلقها على بلال، فإنه أندى يعني أعلى وأرفع منك صوتا. ألقاها على بلال، فسمع عمر، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجر رداءه: يا رسول الله، والله أنا قد رأيتك هذا الكلام أنا رأيته في المنام. ولكن سبق أن جاء الشاب عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله تعالى عنه، فصار الأذان من يومها إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. يا إخواني، من ينادى حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح؟ اليهود، النصارى، المجوس، البوذيون، الجينيون، الهندوك. إنما ينادى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ليس له عذر، مرض، تمريض، ترك كل شيء وأقبل على الصلاة. مساجدنا خالية يا مسلمون، مساجدنا خالية، خاوية، فارغة، شغلتنا الدنيا، ما يصلي في المساجد إلا المكفوفون الذين يقرؤون القرآن عند باب المساجد حتى يتصدق عليهم. لا يصلي في المساجد غالبا إلا الكبار في السن، والكبار في السن الآن جاء ما يشغلهم عن المساجد. أولا كانوا يذهبون إلى المساجد ويصلون في المساجد ويجلسون في رحاب المساجد، أما الآن فالتلفزيون الملون موجود وأشرطة الفيديو موجودة، ويريد أن يقضي الوقت على التلفزيون الملون وعلى هذه الأشياء، يريد أن يسرع عن نفسه ويريد أن يهون على نفسه لأنه كبر ويخشى الموت، يريد أن يقضي الوقت في هذا. لا يا هذا، كلما دنا العبد إلى الله في العمر وكبر عليه أن يقبل على الله. الساعة قريبة، علامة الخطر ظهرت، علامة الخطر البياض، النذير، وجاءكم النذير الذي لا ينتظر، البياض، جاء البياض بعد الأربعين، خلاص قبل الأربعين لا يموت إلا من خرج عليه البياض. لا، فنحن الآن نصلي الصلاة على الرجل والطفل، الصلاة على الرجلين والطفل، الصلاة على المرأة والطفل، وما إلى ذلك. وإنما علينا يا جماعة أن نخشى الله ونتق الله، والأمر كما قال أبو بكر: كل امرئ مصبح في أهله، كل امرئ مصبح في أهله. والموت أدنى من شراك نعله، والموت أدنى من شراك نعله. إذا كبر سني الخطر توجه إلي أكثر، لا أقضي هذا الوالد من أهل قباء يسكن في وادي رامونة عند بستان الشربتلي ومبنى الشؤون الاجتماعية بجوار مسجد الجمعة، عتبان بن مالك بيته في الوادي، في الوادي ليس له قائد. يا رسول الله علي رخصة؟ نزل من قباء، أتى إلى النبي في هذا البيت يسأل رسول الله، الرسول يجيب، قال له نعم. هذه الحيثيات كل حيثية واحدة منها تبيح له التأخر، بعيد الدار، أعمى، ليس له قائد، بينه وبين المسجد وادي، في بعض الروايات تكثر فيه الهوام. نعم تخلف. فلما ولى وأدبر وذهب يريد أن يرجع إلى قباء إلى وادي رانونا، نزل جبريل على رسول الله، أمره أن يدعو هذا الأعمى. أتى هذا الأعمى، أتسمع النداء؟ سأله أتسمع النداء؟ الأذان تسمعه؟ قال نعم. قال فأجب، هكذا قال لي جبريل وآله، هذه ليست بأعذار تبيح لك التخلف. أنا اليوم أتخلف عن الجماعة، أنا أتخلف عن الجماعة والمسجد قريب، أقول لأني موظف، لأني موظف. الدولة الإسلامية ما قالت للموظف إن خرج ليصلي لا يصلي، ما رفع هذا في أي بلد إسلامي. ولو أراد أن يخرج ليزور زميلة يذهب ويترك عباءه أو قبعته أو كمن ويغيب عن المنصة وعن المكتب ساعتين، يتجول عند هذا وهذا وهذا ويعود، ما يعتبر هذا خلاف. ولكن إذا أراد أن يذهب ليصلي الصلاة كلها والله ما يزيد على ربع ساعة. وإذا ما صدق جرب الآن إذا قامت الصلاة، مع أن صوت الإمام جميل ولذيذ وطيب ورشدي، كلها ربع ساعة السلام عليكم السلام عليكم، وننصرف ونعود. وحضرنا مع جماعة المسلمين وأثابنا الله تعالى ب27 صلاة، الصلاة ب27 صلاة، هكذا مع الجماعة، هكذا أخبر رسول الله. العذر في عدم الصلاة مع الجماعة إن معي بنطلون، أنا لابس بنطلون، والذي عليه بنطلون ما يذهب إلى الجماعة. يا أخي إذا كان معك بنطلون خذ معك ثوب واجعل الثوب في حقيبتك، إذا جاء وقت الصلاة البس الثوب وصلي. المسألة ما هي البنطلون. الصحيح اللف والدوران ما يصلح، والسكوت ما ينبغي، لا بد أن نضع اليد على موضع الدان. الصحيح أننا ما تذوقنا لذة طاعة الله، أننا ما علمنا أن صلاة الجماعة قال فيها رسول الله ما سمع، والناس على خير والحمد لله، قلوب الناس مفتحة على خير، المسلم نظيف القلب إذا سمع دعوة الله أجاب ومصاع بحمد الله، الناس فيهم بقية خير. لكن على المرء بعدما سمع بعدما علم أن يتأسى وأن يتبع وأن يسأل الله تعالى أن يهمه رشدا ويقيه شر نفسه. الصحيح أننا ما عرفنا قيمة هذه الصلاة مع الجماعات. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، اسمع ما يقول واحد منهم يسمى عبد الله بن مسعود، يقول عبد الله بن مسعود: لقد رأيتنا، يعني أصحاب محمد، وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال: وإنها من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وأخيرا وليس آخرا، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة حتى في حال المسايبة، حتى في حال القتال، يذهب إلى القتال في سبيل الله تعالى. فإذا تلاقى الصفان ما أمر الصحابة أن يصلي هذا وحده وأن يصلي هذا وحده ويصلي هذا وحده، وإنما كان النبي يصلي بهم والعدو أمامهم يصلي بهم صلاة الجماعة. جاء في الحديث ما يزيد على 17 سورة، 17 سورة، 17 سورة في صفة صلاة الخوف. صفان والرسول أمامهم يكبر، يكبرون جميعا، يركع، يركعون جميعا الصف الأول والثاني، يسجد ويسجد الصف الأول الذي يليه والصف الثاني قائم أمام العدو. فإذا رفع من السجود سجد وقام، ثم إذا قام للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول وصلى بهم الركعة الثانية، ركعة ركعوا جميعا، سجد سجد الصف الذي يليه الذي كان متأخرا، وهكذا إذا اشتد الخوف صلوا رجالا أو ركبانا مستقبل القبلة مستدبريها، حتى في حالة القتال لا يصلي المسلم وحده في بيته أو في سوقه، وإنما يأتي إلى أي مسجد أو إلى أي موضع. نحن جماعة مسلمون في دائرة حكومية 20-30-10-4 نصلي جماعة، ولكن الأمر من حين ما استيقظت من صلاة الصبح ذهبت إلى المغسلة، غسلت وجهي، لبست ثيابي، إلى الأوتوبيس، إلى موضع العمل، لا صلاة ولا شيء. الظهر كذلك، العصر كذلك، والمغرب كذلك.